الآن كنت قد تحدثت أنت عن الإهمال، الإهمال المقصود من قبل الرومان ورمي القمامة والأوساخ، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقام بتنظيف هذه البقعة. نحن الآن نريد أن نوضح حقيقة الصراع، الصراع الذي أنت أتيت عليه في الكتاب بين اليهود، وليس اليهود مقصود بهم يعني على أطلاق الكلمة، الصهاينة، والمسلمين بشكل عام حول المسجد الأقصى. ولماذا يدعون أن هذا المكان هو هيكل سليمان أو الهيكل المزعوم؟ والله هو يعني كما قلنا هناك يعني صراع على هذه المنطقة، وهذا هو الصراع الأصلي في المشكلة الإسلامية اليهودية أو المشكلة مع الصهاينة، لأن هم يعتقدون نحن لا يعني العقائد لا تصدق ولا تكذب، أنت تأخذها كما هم يقولون. أنا أقول أنهم خطأ، لكن في الآخر في النهاية لا أستطيع أن أقنعهم بالأثار وبالأدلة وبالعلوم. هم يعتقدون أن هذه المنطقة هي من اشتراها داود كما قلنا، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ينظرون إليه ليس على أنه نبي فقط، لكن على أنه جدهم، ويقولون أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى الهيكل، وإن كان لا دليل على أنه عندهم على أنه بنى هيكل أو لم يبني. فهو عند اليهود هذه المنطقة لها يعني قداسة خاصة، هم يعتقدون كما قلنا أن الصخرة هي قدس أقداس الهيكل، وهي حجر الأساس له. ففي النهاية هل هذا يعطيهم الحق فيه أم لا يعطيهم؟ نحن من وجهة النظر الإسلامية ومن وجهة النظر التاريخية ومن وجهة النظر الأثرية لا نستطيع أن نقر لهم بهذا، لأنه بذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه قد نزع من الفلك اليهودي ودخل في الفلك الإسلامي، والله عز وجل سماه تسمية أخرى فبت صلتهم به، لم يعد لهم به صلة من جهة العقائد، ولا دليل عندهم في التاريخ أو في الأثار يقول إنهم يملكونه. يعني الآن سنتحدث عن الصخرة، قبة الصخرة ومسجد الصخرة، ولماذا ينظر اليهود إلى قداسة هذه الصخرة، ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، ولقاء الدكتور بهاء الأمير والحديث عن المسجد الأقصى القرآن. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. سألتك قبل الفاصل عن الصخرة. نعم. التي يعدها اليهود أنها قدس الأقداس. نعم. نعم، هذه الصخرة كما قلنا هي عند اليهود لها قداسة شديدة، هم يعتبرون حجر الأساس في الهيكل الذي يتوهمونه يعني. وهي عندهم كانت محل قدس أقداسه، وفوقها كان كما يقولون أو كما هو موصوف في التوراة مكان المذبح وتقديم القرابين في الهيكل، فهي لهم عندها يعني قدسية شديدة. وهذه في الحقيقة علة اللبس الذي يتعمد اليهود إحداثه أو تغذيته، يعني أنهم يريدون في أن يفصلوا في ذهن المسلمين وفي أذهان العالم منطقة الصخرة وصحنها عن باقي الحرم القدسي أو المسجد الأقصى القرآني لكي ينفردوا بها. ويعني كما قلنا هم، نقول مثالا آخر، في سنة 2000 هيئة أراضي إسرائيل منحت إذنا لجماعة أمناء الهيكل بإقامة كنيس أو إقامة هيكل، في الحقيقة يعني منحتهم إذنا بإقامة هيكل فعلا إلى جوار قبة الصخرة، وكان مقرر لإقامة هذا الهيكل يوم 7 أكتوبر سنة 2000، وكان الذي سيترأس حفل وضع حجر أساس هذا الهيكل في داخل الحرم القدسي هو يهود أولمرت، وكان في وقتها رئيس بلدية القدس، هو الآن رئيس وزراء إسرائيل. طبعا لم يحدث هذا ولم ينفذ هذا المخطط لقيام انتفاضة الأقصى، ولو لم تقم هذه الانتفاضة لكان ربما كان الهيكل قائما الآن يعني. فهذه الانتفاضة المباركة يعني كانت من فضلها أنها أعاقت تنفيذ هذا المخطط في الحقيقة. الآن يعني تحدث عن المخطط، ولكن أيضا لدينا الحفريات التي الآن مناشدة للعالم الإسلامي سيما في القدس. نعم. أن هنالك حفريات متعمدة داخل المسجد الأقصى، الانهيار يعني ربما سيحدث انهيار في أجزاء كبيرة من كما قلنا هم اليهود يتعمدون ذلك، هم يحدثون حفريات في الحقيقة لهدفين. الهدف الأول أنهم عندهم خيال يعني طموح شديد أن يجدوا ولو حجر واحد يقولون هذا من هيكل سليمان أو من الأثار القديمة لكي يكون مستندا لهم، فهذا هو الهدف الأول للحفريات. وهم إلى الآن بشهادة علماء الأثار غير المسلمين لم يعثروا على شيء يمت إلى هذا التاريخ بصلة يعني، وهم ما زالوا يجدون في ذلك. إنما هناك هدف آخر الحقيقة خفي، وهم يريدون أن الحفريات تؤدي مع الوقت إلى هدم المساجد الإسلامية الموجودة، التي كان كما قلنا المسجد الأقصى القرآني في داخله المسجد الأقصى الذي بناه الوليد بن عبد الملك، وفي داخله مسجد قبة الصخرة، وفي داخله المسجد المصلى المرواني الجديد، ومسجد عمر، ومدارس بنيت على عهد العهود الإسلامية، وقباب كثيرة. فهم يأملون مع هذه الحفريات أن تؤدي إلى تهدم هذه المباني، لكي يقولون أنها تهدمت من نفسها. نعم. حتى أن الدكتور علي السيد في كتابه القدس في العصر المملوكي يذكر أن عدد اليهود لم يصلوا إلى 100. نعم. حتى مقبرة لا يملكون يعني في القدس. نعم. هذه البحث عن حقيقة تاريخية هو جاءت من مخيال حقيقة اليهود.